عليكم السلام. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر صاحب العرواه قدس سره في المسألة الأولى من مسائل الخلل، قال: الخلل إما أن يكون عن عمد أو جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشك، وهو إما أن يكون بزيادة أو نقيصة، والزيادة إما بركن أو غيره ولو بجزء مستحب كالقنوت أو بركعة، والنقيصة إما بشرط ركن كالطهارة من الحدث، إما بشرط ركن كالطهارة من الحدث، أو بشرط غير ركن، أو بجزء ركن أو غير ركن، أو بكيفية كالجهر والإخفاء والترتيب والموالاة. المطلب الأول في هذه المسألة أن الخلل في الصلاة قد يكون موضوعا لفساد الصلاة كالخلل العمدي، وقد يكون موضوعا لقاعدة علاجية والقواعد العلاجية التي تمر على المتفقه في بحث الخلل ما يقرب من 17 قاعدة، منها ما هو منها ما يكون قاعدة عقلية، ومنها ما يكون قاعدة جعلية. فمن القواعد العقلية أن عدم الإتيان بجزء أو شرط عن عمد موجب لبطلان الصلاة لانتفاء المركب المأمور به بانتفاء جزئه أو انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. ولذلك قيل بأنه لا وجه للبحث في هذه النقطة وعدها من القواعد، إذ من الواضح عقلا أن الإخلال بجزء أو شرط عمدا موجب للبطلان. ولكن سيأتي عند البحث حول قاعدة لا تعاد في بعض تقريباتها أنه يعقل الجامع بين الإخلال العمدي بالجزء أو الشرط وبين صحة العمل، فلا ملازمة عقلا بين الإخلال بالجزء أو الشرط عن عمد وبين فساد العمل. ولأجلي الآن لا أدخل في هذه التصويرات لأنه سيأتي ذكرها قريبا، ولأجلي أن هناك بعض التقريبات التي تقرر إمكان الجمع بين الإخلال العمدي والصحة، إذن فيصح البحث هل أن موجبية الإخلال العمدي للفساد قاعدة عقلية لا تتخلف، أو أنها شنو؟ قاعدة جعلية يمكن تخلفها في بعض الموارد. وأما القواعد الجعلية فبعضها ظاهرية وبعضها واقعية، فالقواعد الظاهرية هي التجاوز والفراغ وقاعدة الحيلولة، إذ غاية ما يستفاد منها المضي وعدم الإعادة أو القضاء شنو؟ ظاهران، ولعله ينكشف الخلاف. وأما هل أنها قاعدة واحدة أو قواعد ثلاث فهذا ما يأتي البحث عنه في محله. وأما القواعد الجعلية الواقعية أي التي يكون مفادها الصحة واقعان أو الفساد واقعان، فبعضها مورده الشك في الركعات، نظير لا شك في الأوليين، نظير من شك في الأخيرتين بنى على الأكثر، نظير لا شك لكثير الشاك، نظير أن المراد بالشك الذي هو موضوع للأثار الشك المستقر لا الشك الزائل، نظير أن المأموم يرجع في شكه لحفظ الإمام، وبعضها مورده السهو، نظير وجوب سجود السهو في موارده، نظير ما قيل وسيأتي البحث عنه من أنه لا سهو في سهو، وبعضها مورده مطلق الخلل، نظير قاعدة لا تعاد. وقد يقال بأن ما ورد في بعض النصوص من أنه لا يعيد الصلاة فقيه أنها أيضا شنو؟ قاعدة، ولكن سيأتي أنها ليست قاعدة مستقلة بل إنها صغرى من صغريات بعض الأحكام. ونظير أن زيادة الركوع في ظرف الائتمام إذا كانت الزيادة مقتضى المتابعة فإنها شنو؟ غير مبطلة، وإن كانت زيادة ركنية. وأمثال ذلك من القواعد التي ستمر علينا خلال الباحث. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، هل أن التقسيم الذي أفاده صاحب العروة تام أم لا؟ حيث إن سيدنا قدس سره الشريف أشكل على هذا التقسيم بإشكالين، وهناك إشكال ثالث أيضا لم يتعرض إليه. الإشكال الأول أن صاحب العروة قال إما أن يكون الخلل عن عمد أو جهل أو اضطرار أو إكراه، والحال بأن الجهل بالحكم والاضطرار والإكراه من أفراد العمد وليس قسيما له، وذلك لأن العمد عبارة عن القصد إلى الفعل، فمتى ما كان قاصدا إلى الفعل فهو عامد، سواء كان مختارا أو مكرها، سواء كان عن رضا أو عن اضطرار، سواء كان ملتفتا لحكم الفعل أو جاهلا بحكمه. فالمهم أنه صدر الفعل عنه عن قصد له، هذا هو العمد. وبالتالي فينبغي أن يقول صاحب العروة أن الخلل إما عن عمد أو سهو، والخلل العمدي إما خلل العمدي إما عن جهل بالحكم أو اضطرار أو إكراهين، حتى يكون التقسيم شنو؟ صناعيان صحيحان درستان. ولكن أفيد في عدة كلمات وسيأتي منه قدس سره، يعني السيد الخوي في صفحة 24 من هذا الكتاب، ألا وهو بحث الخلال، أن عنوان العمد في النصوص أطلق على معاني، فقد يطلق العمد ويراد به القصد إلى الفعل كما هو ذكر، فيكون شنو؟ جامعا بين هذه الأفراد. وقد يطلق العمد مقابل العذر، فالفعل العمدي يعني ما ليس عن عذرين، فيكون مقابلا للجهل بالحكم وللاضطرار وللإكراه. ومن هذا القبيل من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وقد يطلق العمد مقابل الخطأ والنسيان، بخصوص الخطأ والنسيان، وسيأتي في بعض الصحاح إطلاق العمد مقابل النسيان. إذن فما دام للعمد إطلاقات فلا موجب لتخطئة صاحب العروة والملاحظة عليه، فإن صاحب العروة أراد بعنوان العمد ما لا يكون شنو؟ عن عذرين، مقابل المعذر كالجهل والإكراه والاضطرار والسهو وأشباه ذلك. بل يلاحظ على ما أفاده سيدنا قدس سره أنه حينما يراد التقسيم فلا بد من ملاحظة الأثر العملي لذلك التقسيم. وإذا رجعنا للآثار العملية التي سيأتي بحثها نجد أن الفساد أو البطلان تارة يكون موضوعه الفعل بالمعنى الاسم المصدري، وتارة يكون موضوعه الفعل المنتسب إلى المكلف، بحيث تكون حيثية الانتساب دخيلة في ترتب الأثار. مثلا من باب المثال، لا إشكال أن الحدث مبطل للصلاة، واستدبار القبلة مبطل للصلاة، إلا أن موضوع البطلان هنا ليس هو الإحداث، يعني انتساب الحدث إلى المكلف أو انتساب الاستدبار إلى المكلف، بل الحدث والاستدبار بالمعنى الاسم المصدري هو موضوع شنو؟ هو موضوع البطلان. أو نظير مثلا، عدم ستر عورة المكلف، أنه لا فرق فيه بين أن يستند إليه أو لا يستند إليه، بينما موضوع البطلان في قوله في صحيحة محمد بن مسلم: من زاد في صلاته فعليه الإعادة، انتساب الزيادة إليه، لا حصول الزيادة في الصلاة بل إحداثه للزيادة. وبناء على ذلك إذن فلا بد أن ندخل في التقسيم هذه الحيثية لدخلها في الأثر العملي، فنقول: الخلل إما عن عمد أو غيره، والعمد إما أن يكون بفعل منتسب وغير العمد إما بفعل منتسب إليه أو لا بفعل. نظير ما ذكر في بحث الصوم من أنه لو وضع الماء في حلقه فإن هذا لا يوجب انتساب شنو؟ الإفطار إليه. فهناك فرق بين الاضطرار والإكراه والإلجاء، فإن الاضطرار والإكراه لا يسلب الانتساب، بينما الإلجاء شنو؟ يسلب الانتساب. هذه هي الملاحظة الأولى على تقسيم صاحب العروة وما فيها. الملاحظة الثانية: أفاد سيدنا قدس سره بأن صاحب العروة قال أن الزيادة أن النقيصة إما بجزء أو بشرط أو بكيفية، فأشكل عليه سيدنا قدس سره بأنه في الكيفيات ككون القراءة جهرا أو كون الأجزاء عن ترتيب وموالات، في الكيفيات إما أن يتعلق الأمر بالكيفية، يعني الأمر الضمني، أو يتعلق الأمر بالجزء للكيفية، أو يتعلق الأمر بتقيد الجزء بالكيفية. فلا يتصور شنو شق رابع. فمثلا الجهر في القراءة، إذا تعلق الأمر الضمني بنفس الجهر مضافا للأمر الضمني بذات القراءة كان الجهر جزءا، إذ كل ما يتعلق به الأمر الضمني فهو شنو؟ جزء. وإن تعلق الأمر الضمني بتقيد القراءة بالجهر، فالتقيد هو المأمور به. كانت القراءة شنو؟ عفوا، كان الجهر شرطا، إذ كل ما يتعلق الأمر الضمني بالتقيد به فهو شنو؟ شرطا. وإذا كان متعلق الأمر الضمني حصة من القراءة وهي شنو؟ القراءة الجهرية، فلم يتعلق الأمر الضمني لا بذات القراءة ولا بذات الجهر، وإنما تعلق بالموصوف بما هو موصوفون، فهي ليست شرطا ولا جزءا، لكن الإخلال بها إخلال بالجزء حقيقة وليس إخلالا بما هو قسيم للجزء. إذ المفروض أن الأمر الضمني تعلق بالقراءة الجهرية، فالنتيجة أن جعل الإخلال بالكيفية قسيمان للإخلال بالجزء والإخلال بالشرط غير شنو؟ غير صناعي. وما أفاده متين. الملاحظة الثالثة التي لم يتعرض لها صاحب سيدنا قدس سره، أنه قد يقال ما وجه جعل الإخلال بركعة قسيما للإخلال بالجزء أو الشرط، حيث ذكر صاحب العروة أن الزيادة مثلا إما زيادة جزء ركني أو غير ركني أو زيادة ركعة، وفي النقيصة قال إما نقيصة جزء أو شرط ركني أو غير ركني أو ركعة، فإن الإخلال بالركعة إخلال بالنتيجة شنو؟ بجزء أو شرط، فما هو وجه جعله شنو؟ قسيما للإخلال بالجزء أو الشرط. وكأن سيدنا قدس سره ارتضى ذلك بأن يكون الخلل بالركعة شنو؟ قسيمان، حيث لم يشكل على ذلك. وقد يجاب عن هذه الملاحظة بما تعرض إليه قدس سره هو وغيره طبعا في بحث زيادة الركعة، من أن زيادة الركعة غير مبطل للصلاة بخلاف زيادة الجزء، فلو زاد ركوعا أو سجودا كان مبطلا، أما لو زاد ركعة كاملة فهو غير مبطل. والسر في ذلك أن المستفاد من قاعدة لا تعاد كما سيأتي بحثها، أن كل جزء لو لزم من بقائه على جزئيته فساد الصلاة وإعادتها، فإن مقتضى لا تعاد ارتفاع جزئيته، إذ لو بقي على جزئيته لزم أن تبطل الصلاة ويخاطب المكلف بأعد. فمقتضى قوله لا تعاد ولم يقل أعد هو ارتفاع جزئية هذا الجزء كي لا يلزم من بقائه على جزئيته إعادة العمل. مثال ذلك: لو أن المكلف استدبر القبلة سهوان قبل أن يسلم، كما لو غفل فاعتقد أنه فرغ من صلاته فاستدبر القبلة، أو أحدث وبعبارة أخرى أتى بالمنافل سهوي، يعني الذي يبطل سهوا وعمدا، فهنا تجري لا تعاد في حقه. فيقال إن السلام الذي استدبر قبله لو بقي على جزئيته للزم بطلان الصلاة لوقوع الاستدبار في الصلاة، فمقتضى لا تعاد ارتفاع جزئية السلام، فهو قد ختم صلاته بالتشهد، بل يزيد على ذلك ويقول لو أنه أتى بالمنافي السهوي قبل السجدة الثانية، ملازم سلام وتشهد قبل السجدة الثانية، كما لو سجد سجدة واحدة فغفل واعتقد أنه شنو خرج من صلاته فأتى بالمنافي السهوي صحت صلاته بقاعدة لا تعاد، إذ لازم بقاء السجدة الثانية وما بعدها من تشهد وتسليم على جزئيته شنو بطلان صلاته، فمقتضى لا تعاد ارتفاع جزئيته. وهذا ما نطبقه على زيادة ركعة. فلو فرضنا أن هذا المكلف بعد السجدة الأولى أو بعد التشهد، طبعا كل كلامنا في الركعة الأخيرة، بعد السجدة الأولى من الركعة الأخيرة أو بعد التشهد أو التسليم غفل فزاد شنو ركعة كاملة بعد السجدة الأولى، لأنه السجدة الثانية واضح يعني حتى يصير مستغرب لازم يصير بعد السجدة الأولى، أتى بركعة كاملة ثم التفت إلى أنه هذه خامسة وليست شنو رابعة، فنقول لو بقيت السجدة الثانية فما بعدها من الأجزاء على جزئيتها يلزم من ذلك شنو فساد الصلاة وأن يخاطب بأعيد، فمقتضى لا تعاد ارتفاع جزئية السجدة الثانية وما بعدها من الأجزاء، فهو قد ختم صلاته بالسجدة الأولى، والنتيجة أن هذه الزيادة وقعت شنو خارج الصلاة لا في الصلاة. فكون زيادة الركعة مبطلان فرع وقوعه في الصلاة، ومقتضى لا تعاد عدم وقوعه في الصلاة، فلا يكون شنو مبطلان. إذن فيصح أن نقسم فنقول الزيادة إما لركن أو غير ركن أو لركعتين. وبعبارة أخرى فالزيادة إما بعمل في الصلاة أو بعمل خارج الصلاة، لأنه لا خصوصية لكون المزيد شنو ركعتان، إذ المناط أن الزيادة خارج الصلاة. فإن قلت، طبعا سيأتي البحث في هذه النقطة، هل هذا دور يستلزم الدور أو لا يستلزم، هذا بيجي البحث في محله، يعني الآن فقط في التقسيم. فإن قلت بأن كون الزيادة أي زيادة الركعة خارج الصلاة إنما هو لخصوصية في الحكم، وإلا بحسب الموضوع ليست زيادة خارج الصلاة بل هي زيادة في الصلاة. يعني لأننا لاحظنا الحكم، يعني ما تقتضيه قاعدة لا تعاد، قلنا بأن الزيادة خارج الصلاة فجعلناها قسيما للزيادة في الصلاة، والحال بأن التقسيم ينبغي أن يكون المناط فيه خصوصية الموضوع لا الخصوصية المستفادة من الحكم. فلو لاحظنا الموضوع نفسه مع غض النظر عن الحكم، حكم هذه الزيادة، فزيادة الركعة زيادة شنو في الصلاة، وبالتالي لن تخرج عن كونها زيادة جزء ركن أو غير ركنين. وأما لو أقحمنا الخصوصيات الواردة من قبل الحكم، وهذا يستدعي تقسيمات أخرى مثلا، فللسيد قدس سره أن يعتذر عن ذلك، بأنه على أي حال يكفينا كمصحح للتقسيم أن نقول بأن الزيادة إما في الصلاة أو خارج الصلاة، وانطباق الزيادة خارج الصلاة على زيادة الركعة هو الذي جاء من قبل الحكم لأنه هو الموضوع. فالموضوع أو عفوا فالقسيم الذي أخذ في مقام التقسيم هو أن تكون الزيادة خارج الصلاة، وهذا تقسيم بلحاظ الموضوع لا بلحاظ الحكم. إنما انطباق هذا العنوان على زيادة الركعة احتاج إلى شنو؟ إلى خصوصية المستفادة من قبل الحكم، فهذا من قبل، فهذا جاء في مرحلة الانطباق والصدق لا في أصل التقسيم. والحمد لله رب العالمين.